ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي قولوا لي مأذون البلد يكتب للكتاب على صفحة بيضة معطرة أنا والحبيب بعد الغياب هنعيش في جنة منورة قولوله يكتب للكتاب على صفحة بيضة معطرة أنا والحبيب بعد الغياب هنعيش في جنة منورة فيها السعادة والهنا وفيها تكمل فرحتي فيها السعادة والهنا وفيها تكمل فرحتي ويهني قلبي اللي مسعد ويا جميل من اسمتي قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي مأذون البلد قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي